الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والقرآن حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من رحاب مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وعن جده عليهم جميعا صلوات الله وتسليماته، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله المباركات. ودائما إخوة الإيمان والإسلام نبدأ بالذي هو خير، بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النساء، بدءا من الآية 100 وانتهاء بمشيئة الله تعالى بالآية 13 من بعد 100 الأولى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن Thank you.

الله أكبر. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا عن الذين يخطئون

فضل الله عليك صدق الله.